I'm سمع الله لمن حمده. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. I'm Thank you. Thank you. Yeah. السلام عليكم ورحمة الله.